بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد نبيه وأزواجه أمهات المؤمنين ونرجه وأن يرجه كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنقرأ بإذن الله تعالى التفسير سورة العلق، هي السورة الثالثة والتسعون من سور القرآن الكريم، ولتم سورة أخرى وهي مسيرة بالإجماع، وصدرها أول آية نزلت من القرآن الكريم كما صحت بذلك الأخبار. يقول: وأما أول سورة نزلت كاملة فهي الفاتحة، ويروى في الأوائل غيرها ولا منافاة، لأن الأولية حقيقية ونسبية. لعلكم تلاحظون يعني بالذات من لغة تفكير عامة، يعني الفن كنت من فترة وأنا أحمل هم الوصول إلى تفسير القاسمي في هذا الجزء بالذات، لهذا الآن القاسمي في هذا الجزء في يعني عدة مواضع يتأثر بمنهج الشيخ محمد عبده للأسف الشديد. كان أكثر أننا أمس في طريق مليء بالمطبات، فكل ما يقول قال الإمام حتى دون أن ينفر اسمه نتخوف من هذا ذلك. أحيانا يكون كلاما طيبا، وأحيانا يكون آثار من آثار هذه المدرسة العقلية الحديثة، وهي التي تدعمها محمد عبد الجميل الأفغاني. وللأسف الشديد يعني انسهلت منهج يعيون في الحب كبير منها للمعتزلة، وهو تحسين العقل والتحكم بالعقل في نصوص الوحي، وتبني قواعد مخالفة لمنهج السلف في التلقي. وهذا الموضوع في حد ذاته يستاهل يعني وقفة فيها بعض إن شاء الله تعالى حتى ندرسه بعمق. وإن كانت هذه المدرسة الآن بسبب الصحوة السلفية ولله الحمد هي في انحطاط، هي في انحطاط. مثل الدراسة تسمى المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، وضح منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير للشيخ فهد الرومي من مطبوعات صدر رسالة مجلة التفسير، وقد يعني ضرع جدا في إظهار مسالك هذه المدرسة العقلية والتحليلية منها. أيضا طبعا بالنسبة لي يعني مناسبة نزول هذه الآية، طبعا هذا أول شيء نزل من القرآن على الإطلاق، سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الإمام أحمد: حدثني عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي سراء فيتحنث فيه وهو التعبد أن يلي ذوات العدد ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم أرجع من قبيلة فتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما كان لقارئ؟ قال: فأخذني فغطني، والغط هو العطف السليم، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما كان لقارئ؟ فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما كان لقارئ؟ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم

والتبليغ إلى الكمال أن يجد شيئا فشيئا مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم. من الإشعار بتبليغه صلى الله عليه وسلم إلى الغاية القاصية من الكمالات البشرية بإنزال الوحي المتواتر. ووصف الرب تبارك وتعالى بقوله الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لتذكير أول النعماء الفائضة عليه صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى، والتبديل على أن من قدر على خلق الإنسان على ما هو عليه من الحياة وما يسمعها من الكمالات العلمية والعملية من مادة لم تتم رائحة الحياة فضلا عن سائر الكمالات، قادر على تعليم القراءة للحي العالم المتكلم أي الذي أنشأ الخلق واستأثر به أو خلق كل شيء. اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يخلق غيره، اقرأ باسم ربك الذي خلق وحده ولم لا شريك له، أو الذي خلق كل شيء. خلق الإنسان من علق، أي أن الله سبحانه قدر على خلق الإنسان من علق، ألا يقدر على أن يعني يجعل الأمية معلما للبشرية كلها؟ بلى واضح. فمن سياق الرواية التي تقدمت يكون المتبادل بالمعنى الآية الأولى كن قارئا باسم الله من قبيل الأمر التكويني، اقرأ كأن هذا أمر كوني قدري، اقرأ يعني كن قارئا بمشيئة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولا كاتبا، ولذلك كرر القول مرارا ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ يعني لا أستطيع القراءة. وبعد ذلك جاء الأمر الإلهي بأن يكون قارئا وإن لم يكن كاتبا، حتى لم يكن كاتبا لكنه سيكون قارئا، فإن سينزل عليه كتاب يقرأه بلسانه، وإن كان لا يكتب، إن كان هو من لا يكتب لكنه يستطيع أن يقرأ. ولذلك وصف الرب بالذي خلق، أي الذي أوجد الكائنات التي لا يحيط بها الوصف، قادر على أن يوجد فيك القراءة وإن لم يسبق لك تعلمها، كأنك لم تكن تدري من أنت، فكأن الله يقول كن قارئا بقدرتي وبإرادتي. وإنما عبر بالاسم لأنه كما سبق في سورة الأعلى سبح اسم ربك، فيكون بمعنى سبح ربك، فالاسم يدل على ما سبق به هذا. هذا إذا حملنا الأمر هنا على أنه أمر تكويني، يعني كن قارئا بمشيئة الله، واضح؟ وإن لم تكن تعرف الكتاب، لكن الله تعالى سيقول في هذا القرآن. أما إذا حملنا الأمر على التكليف أن الله يكلفه بأن يقرأ، وقلنا إن المعنى إنك مأمور إذا قرأت أن تقرأ باسم الله، اقرأ باسم ربك، فيكون معنى ذلك إذا قرأت تقرأ دائما على أن تكون قراءتك عملا تنفذه لله لا لغيره، واضح؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. عامة المفسرين يفسرونها بالدم الجامد من علق، أي من دم جامد، وهي حالة الجنين في الأيام الأولى لخلقه. وسبقا أصلنا من قبل من قول بعض الأطباء المعاصرين في ضوء علم الجنين إلا المقصود بدم علق ليس من دم الجنين كما ظن على ذلك المفسرون، وإنما المقصود أن العرق وهي البويضة المفصلة إلى لأن أول ما يحصل جدار الوقوع للإخفاض أن تعلق في جدار الرحم في موضع معين أو مواد معينة منه، تعلق وتثبت فيه تماما كما يحصل من الجدرة إلى يعني خرجت لامة في جذورها لتفتتها في الأرض، فكذلك في جدار الرحم يحصل هذا العلوق وتثبت البويضة المفصلة. قال هذا أخر من الأخذ من العلوق وهو تثبيت والإزدراع في داخل أو في جدار الرحم. أيضا وتخصيص خلق الإنسان بالذكر من بين سائر المخلوقات باستقلاله بمبادئ الصنع والتدبير وتفخيما لسانه، إذ هو أشرفها وإليه التجديد وهو المأمور بالقراءة، يعني أشرف المخلوقات والإنسان ثم التنزيل القرآن الكريم نزل من عند الله تعالى، فبل الإنسان ذلك قال خلق الإنسان من علقة، وإذا ما قال من علقة ولم يكن من علقة كما في الآية الأخرى لرعاية التواصل، ولأن الإنسان مراد به الجن فهو في معنى الجمع، فلذا جمع ما خلق منه جنون طابقة، إذا خلق الإنسان من علقة الإنسان اسم جنس هنا فتأم كل الإنسان كل غير الإنسان، ولذلك لم يكن من علقة وإنما قال من علقة جمع من علقة. فقص العلقة دون غير من التراب من المراحل لأنه أدل على كمال القدر من المطرة مع استلزامه لما تقدمه ومع رعاية التواصل، يعني ومن كان قادرا على أن يخلق من الدم الجامد إنسانا وهو الحي الناطق الذي يسود بعلمه على سائر المخلوقات الأرضية ويسكنها لخدمته يقدر أن يجعل من الإنسان الكامل مثل النبي صلى الله عليه وسلم قارئا، وإن لم يثبت له تعلم القراءة. وجاءت بهذه الآية بعد سابقتها ليزيد المعنى تأكيدا، كأنه يقول لمن كرر القول إنه ليس بقارئ، أي في أنك قد صرت قارئا بإذن ربك الذي أوجد الكائنات وما القراءة إلا واحدة منها، لأنه كان قارئ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من ثم قال اقرأ وربك الأكرم، يعني لأن الرسول كان أجاب قائلا ما أنا بقارئ وكرر ذلك واضح، فكأن الوحي كرر لفظ الأمر بالقراءة قال اقرأ وربك الأكرم، يعني أيقن أنك قد صرت قارئا بإذن ربك الذي أوجد الكائنات وما القراءة إلا واحدة منها، فالله الذي خلق كل هذا الخلق ألا يقدر على أن يجعلك قارئا وإن لم تكتب؟ والذي أنشأ الإنسان خلقا كاملا من دم جامد لا شكل فيه ولا صورة، وإنما القراءة صفة عارضة على ذلك الإنسان الكامل، فهي أولى بسهولة الإيجاد. ولما كانت القراءة من الملكات التي لا تكسبها النفس إلا بالتكرار والتعود على ما جرت به عادة الناس، ماذا تكرار الأمر الإلهي عن تكرار المفروض، وفي تصويرها ما نكث من النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا كرر الأمر بقوله اقرأ وربك الأكرم، وجملة وربك الأكرم من اسم النفي لبيان أن الله أكرم من كل من يرتجى منه الإعطاء، الله تعالى أكرم من كل من يرتجى منه الجود والكرم والإعطاء، فيسير عليه أن يثيب عليك هذه النعمة نعمة القراءة من بحر كرمه، ثم أراد أن يزيده إيمانا بهذه الموهبة الجليلة فوصف مانحها بأنه الذي علم بالقلم، أي أفهم الناس بواسطة القلم كما أفهمهم بواسطة اللسان، والقلم آلة جامدة لا حياة فيها ولا من فعلها في ذاتها الإفهام، فالذي جعل من الجماد الميت الصابر آلة للفهم والبيان، ألا يجعل منك قارئا مبينا وتاليا معلما وأنت إنسان كامل؟ ثم أراد أن يقطع الشبهة من نفسه ويبعد عنه استغراب أن يقرأ ولم يكن قارئا، فقال علم الإنسان ما لم يعلم، أي إن الذي صبر أمره بأن تكون قارئا وأوجد فيك ملكة القراءة والتلاوة وسيبلغك فيها مبلغا لم يبلغه سواك، هو الذي علم الإنسان جميع ما هو متمتع به من العلم، وكان في بدء خلقه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهل يستغرب من هذا المعلم الذي ابتدع العلم للإنسان ولم يكن له سبق علم بالمرة أن يعلمك القراءة وعندك كثير من العلوم سواها ونفسك مستعدة بها لقبول غيرها؟ مع أننا نروم الاختصاص، لكن حديث هنا فصل ما نقره الاختصاص الذي رحمه الله من كلام الإمام ابن القيم في مفتاح دين السعادة، يظهر جدا أن يعني أن نهمله لأنه كان في غاية القوة، فمن مهم الكلام يناسب تفسير هذه الآية، فتنبه هذا يعني الفصل الذي عقده الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة في مباحث عجائب الإنسان،

يعني براءة الإنسان، ما هي إلا آثار نعمة الله عليه بإيه؟ بالعقل، وآثار توفيق الله إياه حتى يهتدي إلى هذه الكفاف. فالفضل لله أولا وآخرا، ولكن هكذا الإنسان يعني يبغى ويجحد فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فالله هو المعلم الحقيقي، الله عز وجل هو الذي يعلم، هو الذي يفهم، هو الذي يعطي هذه البركات، هو الذي يوثق إلى كل خير. فهو الذي علمه كتابه، وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم، فإنه علمه فتعلم، كما أنه علمه الكلام فتكلم. هذا ومن أعطاه به الذي يعي به، من الذي أعطاك العقل الذي تفهم به مش التعليم ده حتى تستطيع أن تتعلم؟ لولا آلة العقل هل كان تعلم؟ ألا ترى الأطفال مثلا الذين يكون عندهم نوع من يعني انخفاض في القدرات العقلية أو قدر من التكلف العقلي أو كذا، ماذا يستطيع أن يتعلم؟ لماذا لم يتخذ العقل والذهن الكامل الذي يستطيع أن يعينه على التعليم؟ فإذا أعطاك الله العقل وسلب غيرك هذه النعمة، ولولا هذا العقل وهذه القوة التي أودعها الله فيك ما كنت لتستطيع أن تتعلم شيئا. فالله في الحقيقة هو الذي علمك وهو الذي سخر لك أسباب التعلم. واضح؟ يقول من أعطاه الذهن الذي يعي به واللسان الذي يترجم به، ولذلك الإنسان الذي لا يستطيع الكلام يقرأ أو الأمكان يعني أي كلام في هذه الحواس يؤثر على عملية التعلم تأثيرا كبيرا جدا سليما، وهذا شيء ملموس. فإذا كان الإنسان لا يسمع فلن يستطيع أن يتعلم إلا بمسافة شديدة ولدرجة معينة، أو لا يستطيع أن يتكلم فضلا عن أن يكون ليس عنده عقل أصلا، واضح؟ مجنون مثلا. فخلو الإنسان عن هذه النعم التي يكرمها الله عليه طبعا يحل بينه وبين التعلم، إذا وجودها هو إيه؟ مما يسهل يعني أن التعلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإنه علمه فتعلم، كما أنه علمه الكلام فتكلم. ألم نجعله عينين ولسانا وشفتين؟ هذا ومن أعطاه الذهن الذي يعي به، واللسان الذي يترجم به، والكلام الذي يخط به، ومن هيأ ذهنه لقبول هذا التعليم دون تأريخ ولا؟ هل هذا الإنسان قابل أن يتعلم؟ من فرق الإنسان وحيوان العقل؟ وهذه الملكات، إنسان زي ما يقولوا إنسان حيوان، كان إنسان حيوان ناطق، إنسان حيوان مكتوم، إنسان حيوان، فبيقتلون ذلك الخصائص التي تخص بالإنسان عن الحيوان. فالإنسان حيوان نطق وعاقل ومتكلم، هل يوجد حيوان يتكلم كما ويبين عما في نفسه كما يفعل الإنسان؟ لا يوجد. خص الله سبحانه وتعالى الخصائص تفضيلا له على سائر المخلوقات وتيسيرا لهذا التعليم. ومن الذي انطق لسانه وحرك بنانه؟ ومن الذي دعم البنان بالكف ودعم الكف بالساعد؟ فكم لله من ايات نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم. فقف وقفه في حال الكتابه وتامل حالك وقد امسكت القلم وهو جمال، ووضعته على القنطاس وهو جمال، فتولد من بينهما انواع الحكم واصناف العلوم وفنون المراسلات والخطط والنظم والمثل وجوازات السائل. فمن الذي ادرى فلك المعاني على قلبك ورقمها فيه، ثم اجرى العبارات الداله عليها على لسانك، ثم حرك بها بدانك حتى صارت نقصا عجيبا معناه اعجب من صورتك، فتقضي به مآلبك وتبلغ به حاجه في صدرك وتنزله من الأقطار النائية والجهات المتباعدة، فيقوم مقامك ويترجم عنك ويتكلم عن مكانك ويقوم مقام رسولك ويجزي عليك ما لا يجزي من تنكره، سوى من علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والتعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاثة: مرتبة الوجود الجهلي والوجود النظري والوجود الرسمي. فقد دل التعليم بالقلم على انه سبحانه وتعالى هو المعطي لهذه المراتب، ودل يعني طبعا تكلمنا عن هذه المراتب الثلاث: قوه الجهليه العقل، ثم الوهم، ثم الانتباه. فقد دل التعليم بالقلم على انه سبحانه وتعالى هو المعطي لهذه المراتب، يعني دل يمكن ان يبين بالقلم إلا إذا كان قبل الكتابة دي في أمور كثيرة جدا. الكلام اللي بيكتبه ده هو ينطق به وعرفه قبل عن طريق النطق، ثم إن النطق نفسه صادر عن إيه؟ عن إدراك رجلي. فهي يعني لما عبر بالقلم كأنه عبر عن الوجود الإيه؟ فليس فقط الوجود الرسمي أو الخطي، وإنما أيضا الوجود النطقي للبيان واللفظ يعني، والوجود الإيه؟ الذهني. ودل قوله خلق على أنه يعطي الوجود العيني. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق يعني أعطى الموجودات وجودها وعيونها. فدلت هذه الآية مع اختصارها ووجازتها وفصاحتها على أن مراتب الوجود بأسرها مسلمة إليه تعالى خلقا وتعليما. وذكر خلقين وتعليمين، خلقا عاما وخلقا خاصا، وتعليما خاصا وتعليما عاما. ذكر خلقين، واحد منهم عام واحد خاص. العام في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، فعمل كل مخلوق، ثم قال خلق الإنسان من عرق، هذا خاص. أما التعليم فأيضا ذكره مرة خاصة ومرة تعليم عليه عام. فقال في التعليم الخاص الذي علم بالقلم، وقال في التعليم العام علم الإنسان ما لم يعلم. إذا قول تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هذه حقيقة لابد أن نكون على يقين منها، أنه لولا تعليم الله لا يمكن الإنسان أن يفعل. هذه حقيقة. فكل ما ينجزه العقل البشري ما هو إلا بيان لفضل الله على هذا الإنسان. فهي الحقيقة تنسب إلى من؟ تنسب إلى المفيد بالجهاد النعمة الذي هو الله سبحانه وتعالى. فلا ينجز الإنسان أبدا أن يغتر بما أوتيه من العلم وهو ما كان ليتعلم لولا أن علمه الله سبحانه وتعالى. وذكر من صفاتهنا هنا اسم الأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي هو فيه كل خير وكل كمال، فله كل كمال وصفا ومنه كل خير فعلا، فهو الأكرم في ذاته وأوصافه وأفعاله. وهذا الخلق والتعليم إنما نشأ من كرمه وبره وإحسانه، لا من حاجة دعته إلى ذلك وهو الغني والحميد. ثم يقول لا يوجد بيان أبرع ولا دليل أقطع على فضل القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه، من افتتاح الله كتابه وابتدائه بالوحي بهاء الآيات الباهرات. فإن لم يهتد المسلمون بهذا الهدى ولم ينبههم النظر فيه إلى النهوض إلى تمزية تلك الحلول التي حجبت عن أبصارهم نور العلم، وكسر تلك الأبواب التي غلقها عليهم رؤساؤهم وحبسوهم بها في ظلمات من الجهل، وإن لم يسترشدوا من فاتحة هذا الكتاب المبين ولم يستضيئوا بهذا الضياء الشافع فلا أرشدهم الله أبدا. وقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فيه إشارة إلى الدلالة العقلية الدالة على كمال القدرة والحكمة والعلم والرحمة. وبقوله الذي علم بالقلم إشارة إلى الأحكام المكتوبة التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالسمع. الحمد لله. ثم يقول تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن الإنسان أنه من صرح وأشر ومطر وطغيان، وأنه إذا رأى نفسه قد استغنى وكفر وكفر ماله. إذا رأى المال كثيرا من نعمة الله عليه كفرت فإنه ليه يطغى. والآية في غاية الدقة لم يقل الله تعالى كلا إن الإنسان أضرع أن يستغنى، وإنما إيه أضرعاه استغنى، هو يظن أنه استغنى وهو في الحقيقة فقير إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما تركته. وعن عمر قال قال عبد الله من هناه لا يسعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان، فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ عبد الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال للآخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول القاتلين رحمه الله تعالى: الكلمة أي حقا إن الإنسان لا أطغى، إن الإنسان لا يتجاوز حده ويستكبر على ربه. الرأى نفسه استغنى، فكلم هنا بمعنى حقا أو كلا يترضى عن الإنسان الذي قابل فيه كلا عن بالكفران والطغيان. إلا إلى ربك رجع أي المرجع في الآخرة، وهذا تهديد للطاغي وتحذير له من عاقبة الطغيان والاتحاد في التهديد في التهديد. ثم يقول تبارك وتعالى: أرأيت من ينهى عبدا إلى صلاة نزلت في أبي جهل لعنه الله، توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، فوعظ الله تعالى بالنهي هي أحسن أولا، فقال عز وجل: أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كان على الهدى، يعني يا أبا جهل الذي تنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته إذا صلى عند البيت مرة أخرى، الذي تفعل به كذا وكذا، فهذا أولا بالنهي أحسن، معرض بالنهي أحسن. فخاطب الصلاة: أرأيت إن كان على الهدى، يعني رأيت هذا الذي تنهاه عن الصلاة، إن كان على الهدى يعني فسمع ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريقة المستقيمة في ذلك، لأن هذا عبدا إذا صلى يعني يتنهى عن الصلاة كلام ما من هو داخل الصلاة ينهى عن الصلاة. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى حتى هو داخل الصلاة ينهى. رأيت إن كان على الهدى، يعني ما ظنك إن كان هذا الذي تنهى هو على الهدى على الطريقة المستقيمة في ذلك، أو أمر بالتقوى بقوله، هو يأمر بالتقوى بالقول وهو على الهدى بالتقوى، ومع ذلك أنت تزور وتتوعده على صلاتك، ولهذا قال: ألم يعلم بأن الله يرى، أي أنا علم هذا الجاهل لهذا المنكر أن الله يرى ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا: كلا لئن لم ينته، اي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد، لنسفعن بالناصيه، اي لنسفعنها ثوابا يوم القيامه، نسفعن بالناصيه يعني لنسفعنها ثوابا من السماء، سماء ثواب علامه على الولود يوم القيامه. كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصيه، ناصية كاذبة خاطئة، يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها، فليدعو نادية، فليدعو نادية يعني فليدعو قومه وعشيرته، يعني يدعوهم ليستنصر بهم، سندعو الزمانية، يريد هو النادية ونحن سندعو الزمانية بحسب الواقع، وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب أحبنا أو حبهم. قال البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصل هذا الكلام من رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن فعله لأخذته الملائكة، لو فعل التجرأ ورجع يفعل هذا الشأن سوف يرى الناس الملائكة عيانا وهي تقول عضوا عضوا، لإنسان لأخذته الملائكة. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير بسندهم عن ابن عباس أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل ابن هشام فقال: يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغضب له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهر، فقال: يا محمد لأي شيء تهددني؟ أنا والله إني لأكثر هذا المادي ناديا. فأنزل الله تعالى: فليدعو ناديا، سندعو الزبانية. قال ابن عباس: لو دعا نادية لأخذته ملائكة العذاب يمتع عنه. وقال ابن جرير حديث حسن صحيح. وروى الإمام أحمد أيضا بسند عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الإنسان بعد المسجد بكثير كلام يغطي القلب كل الحديث وأثر وهنا تأتي كل إنسان يرد على سوق وهو يقرأ لبعض المعاصرين في خط المحطات التي تم اختراعها. لا ترد إلى الثلاثة والاهتمام بمثل الروايات وتعظيم الآثار، هذا هو الفرق بينها وبين السلف والخلف في التمثيل. يقول قال أبو جهل: إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عقبه على عنقه حتى أطأ على عنقه. قال فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة أياما، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو قال الذين يباهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. ولذلك ما منهم أحد استجاب لهذا التحدي، كان الله تعالى قال لهم: فليدعوا نارية فندعوا الزمالية. فلم يستجب أبو جهل لهذا التحدي ولم يدعوا نارية، ولو كان دعا نارية أخذته الملائكة عيانا. كذلك اليهود لما قيل لهم تتمنوا الموت ان كنتم صادقين، قل يا ايها الذين امنوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الله فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. فيقول: ولو ان اليهود تمنوا الموت لماتوا وراوا مقاعدهم من الموت، لكنهم لم يستجيبوا لهم يعرفون ان كلامه حق ووعيده صدق، وانهم لو تمنوا لماتوا بالكعبه هم يعرفون هذا. كذلك ايضا هؤلاء الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا نبر أبنا أنا وأبناءكم ونساء أنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلم يستجب للدعوة إلى المباهرة. يقول: ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وأيضا روى ابن الجليل بسنة حديث عباس قال: قال أبو جهل: لئن عاد محمد ليصلي عند المقام لأقلت لنا. فأنزل الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ هذه الآية لنسعى للناصيه. ناصيه لجاهلة خاطئة، هل يدعو ناديا؟ فندعو الزبانية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. فقيل: لا يمنعك. قالوا: لا يمنعك، ألم تكن قد توعدتم أن تفعل أو تفعل؟ لا يمنعك. فقال: قد اسود ما بيني وبينه من الكفائف. كفائف من الملائكة. حالة بيني وبينه حتى من كثرة الزحام كأنه ايه سواد بيني وبينه حتى لا أستطيع أن أصل إليه صمت الله. قال ابن عباس: والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه. قال ابن جرير رحمه الله بسبب عماد هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يؤثر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فالناس قال فقال: والناس والعزى فإن رأيته يصلي كذلك لأطعن على رقبته ولو أكثرن وجهه بالتراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليقع على رقبته. قال: كما فجأهم منهم إلا من هو يمسك على عقبيه ويتقي بيده. فجئوا به الذين يرونه لما رجع يفعل هذا بكذا سريعا. واقترب من رسول الله ففوجئ الجميع به وهو يدفع عن نفسه شيئا بيده ويتراجع الى الوراء يعني ينفق على عقبيه ويكتفي بيديه. قال: فقيل له: ما؟ فقال: ان بيني وبينه خندقا للنار وهولا واجنحه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جمع بيني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا. قال: وانزل الله: كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى في هذه الصوره. وهذا رواه الامام احمد ومسلم والنسائي وغيره. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني يمنعه عن الصلاة. وعبر بالنهي إشارة إلى عدم استدلاله على غير ذلك. طبعا هناك من بعض الناس للأسف الشديد يعني حظ من هذه الآية، كثير من الناس ينهى عبدا إذا صلى، بل يطرحون جدا إذا واحد ترك الصلاة، واحيانا عبر عنه ان هو انطرح حاله صلى الله عليه وسلم، انطرح حاله انه بدل ما يذهب للمسجد لا يذهب للحماره مثلا كما حصل قبل بشان من بعض الناس. ففكر الناس عن الصلاه وتنفيذهم من الدين يسلم بها الامكان يكون بها من احسان هنا يسلم بها ان فتنه الناس عن دينهم وصرفهم عن العباده والسلوك من ذلك حتى ان اعرف احد الاخوه من سجن الى الان الفتنه كان ملتحيا لما ابوه ضغط عليه حتى حلق رحلته دبح خروف دبح ذبيحة شكرا لله على ان علمه حلق رحلته ولا حول ولا قوه الا بالله. فضل الى الفتنه تصل الى علم حد ان الناس تفض عن الطاعه وتنفر بين التغير. وبعض الناس بتتواجد في بعض المناسبات يحاول يتفرغ من الدين يعني لا مش نصلي ده بنقرا ربنا في القران ده ولا نصلي ده على طول في الاسلام والنوادي والاشياء هذه لا ولا الدين صلي يتفرغ من الدين وبلا ادنى تحمل. فالوالد يعني لم يتشبه بأهل الجهل في هذه الوظيفه الخبيثه التي هي الصد عن سبيل الله وتنفير الناس في عباد الله. ارايت الذي ينهى عبدا فيما صلى يعني إذا صلى فيها ولا يحصل أحيانا في بعض المنطقات والإدارات من المهيالة للعمال أموردين عن الصلاة ولا أرأيت أن يجبها عبدا إذا صلى ولا إنسان عن الصلاة أرأيت إن كان على الهدى حيث كل مصيبتك وأنت تنهى رجلا هو على الهدى في عمله وأيضا على الهدى في قوله مستقيم قولا وفعلا فعلا لأنه يصلي وقولا لأنه يأمر بالتقوى. فمثل هذا منها من منكما الخاطر ومن كل الفريق. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى كنت هذا يستحق أن تنهى وهو فعليا مستقيم لأنه على الهدى وأيضا قوليا لأنه يأمر بالتقوى. في ليلة هذا القصر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.